العمدة أحلى أطراف عثمان التحرير وعمل التحرير العمدة محمد حامد وحوايب المريس أحلى سلام العمدة أحمد أطراف عثمان العمدة محمد حامد التحرير وعمل التحرير الخير ما دام منفعة الشر لازمته ايه الخير ما دام منفعة الشر لازمته ايه والحق معروف لنا الظلم لازمته ايه والرزق من ربنا الحد لازمته ايه الخير ما دام منفعة الشر لازمته ايه والحق معروف لنا الظلم لازمته ايه والرزق من ربنا الحد لازمته ايه اللي يبا وهواه في الدنيا وغرامه يدفع تمن غلطته اتعاب وغرامه اللي يبا وهواه في الدنيا وغرامه يدفع تمن غلطته وتعاب وغرامة الجهل هدام بسين سل وغرامة العمر من غير كرامة تبقى لازمة أهلا بيكي يشكر كل الضيوف كل الحباب اللي جات وشرفتها اهلا بك واهلا بخوري يشكروا جميع الضيوف ولاد اسماعيل اهلا بك الدلع يا حيل يا بريتشك حيل الدلع يا حيل يا برنسك حيل نجوم الليل انشافك الحال والدلع يا حيل يا زين العالم الشريف اسمع ويجيبني والله عاجبني ما تويب حبك وانت سايبني أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.